يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب الصيام من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا في هذا البرنامج يتجدد مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والذي نرحب به مع مطلع هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في آخر الحلقة الماضية كنا وعدنا المستمعين إلى أن نشير إلى معنى الرهبانية الواردة في الآية التي ختمتم بها الحلقة الماضية، فنبدأ بها أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في كلام ابن بطال المنقول عن المهلب في آخر الحلقة السابقة قال: وقد ذم الله من فعل ذلك بقوله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فوبخهم على ترك التمادي فيما دخلوا فيه. يعني هذا قد يفهم منه ويفهم منه بعض الناس أن للإنسان أن يشرع لنفسه عمل ما شرع له، ما كتبناه عليهم، ثم بعد ذلك ذموا ووبخوا على ترك هذا العمل. ومثل هذا التحريم، هل للإنسان أن يحرم على نفسه؟ يعني كما في قول الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يعني هل له أن يحرم على نفسه؟ أما في شرعنا فالظاهر لا، لما تحرم ما أحل الله لك؟ نعم، قد يكون التحريم ليس بحكم شرعي في الأصل، إنما هو مجرد امتناع. بس ما يكون تحريم هذا، ما كنت، لكن امتنع كأنه حرمه على نفسه. للإنسان أن يمتنع يا شيخ، بعض الناس يمتنع عن أكل نوع من اللحوم. نعم، معروف أي طعام من الأطعمة لا يعجبه يمتنع عنه، لكن ليس معناه أنه يمتنع يؤثم أو يأثم بأكله. لا شك أن في شرع ليس فيه شيء من هذا. أما قوله: ورهبانية ابتدعوها، يعني اخترعوها من عند أنفسهم، ما كتبناها عليهم، يعني ما أوجبناها عليهم ولا شرعناها لهم، نعم، إلا الاستثناء، إلا ابتغاء رضوان الله. هل هذا متصل؟ فيكون ابتدعوها فكتبت عليهم ابتغاء رضوان الله جل وعلا، أو تكون منقطع، نعم، أو استثناء منقطع. والله إنها الأقرب. ما كتبناها عليهم أصلا، لا أولا لا سابقا ولا لاحقا، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله فقط. لكن لماذا ذموا بعد ذلك؟ فما رأوا حق رعايتها، يعني تركوها ولا قاموا بها، ولذا جاءهم الذم. فأهل العلم من أهل التفسير منهم من يقول أن هذا في شرع غيرنا ولا نتطرق له، ولمن تقدم وانسلف أن يلتزم بعبادة، نعم، فتوجب عليه إذا التزمها، لا سيما في وقت الأنبياء الذي يمكن أن يرد الإلزام عليهم بالوحي، سيما أن الأنبياء في بني إسرائيل كثرة، نعم، من ذهب نبي خلفه نبي، فإذا التزموا هذا العمل، نعم، أوجبه الله عليهم. مثل ما هنا: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هي في الأصل ما كتبت عليهم، فما نافية، والاستثناء يكون حينئذ منقطع. وإذا قلنا متصل، أنهم بعد أن التزموها وابتدعوها ألزموا بها فكتبت عليهم ابتغاء رضوان الله. وهذا قد يشهد له ما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ نعم، لو قلت نعم لوجبت، نعم لو قلت نعم لوجبت، بعض الناس يسأل عن شيء فيوجب بسببه، أو يسأل عن شيء فيحرم بسببه. هذا في عهد التشريع. في عهد التشريع. فهم ذموا على هذا الالتزام الذي التزموا به، وفي الأصل لم يكتب عليهم، ثم كتب عليهم وألزموا به ابتغاء رضوان الله، وصار بالنسبة لهم كالنذر، صار بالنسبة لهم كالنذر. فلما أخلوا به ما رعوا حق رعايته، فما رعوا حق رعايتها، ذموا من هذه الحيثية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: لا صام من صام الأبد مرتين، لا صام من صام الأبد مرتين. وفي الأصل في البخاري قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال ابن حجر: أي إن عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد في هذه القصة، إلا أنه حفظ أن فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد. يعني كأنه لم يذكر مناسبة لهذه الجملة، إلا أنه من باب الأمانة، من باب أمانة تحمل العلم، يذكره كما هو. قال ابن حجر: استدل بهذا على كراهية صوم الدهر، استدل بهذا على كراهية صوم الدهر. قال ابن التين: استدل على كراهته من هذه القصة من أوجه، استدل على كراهة صوم الدهر من هذه القصة، قصة عبد الله بن عمر، من أوجه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الزيادة، وأمره بأن يصوم يفطر، وقوله لا أفضل من ذلك، ودعاؤه على من صام الأبد، دعاؤه على من صام الأبد، قوله لا صام من صام الأبد، هل هو خبر أو دعاء؟ قرروا أنه دعاء. نعم، في كلامه يدل على أنه دعاء. وقيل معنى قوله لا صام النفي، أي ما صام، كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى. والمعنى بالنفي أنه لم يحصل له أجر الصوم لمخالفته، ولم يفطر لأنه أمسك، ولم يفطر لأنه أمسك. في شرح ابن بطال قال: وقد كره قوم من السلف صوم الدهر، روي ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي ذر وسلمان، وعن مسروق وابن أبي ليلى وعبد الله ابن شداد وعمر بن ميمون، واعتدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في صيام داود: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. طبعا المقصود بالصيام الدهر يا شيخ اللي هو الأغلب. كيف أغلب؟ ما يتخيل يعني أنه بيصوم عيد الفطر وعيد الأضحى. بيجي في كلامه الآن، يبيجي في كلام العلم أن صيام الدهر المذموم الذي فيه الأضحى والفطر. نعم، هذا ما يحتاج ذم يعني. على كل حال سيأتي. أتلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في صيام داود: لا أفضل من ذلك، وقوله: لا صام من صام الأبد مرتين. وقالوا إنما نهي عن صيام الأبد لما في ذلك من الإضرار بالنفس والحمل عليها وضعفها من الغذاء الذي، أو منعها من الغذاء، ومنعها من الغذاء الذي هو قوامها وقوتها، على ما هو أفضل من الصوم كالصلاة النافلة وقراءة القرآن والجهاد وقضاء حق الزور، الزائر والضيف، الزور الزائر، نعم زور زائر كما يقال، الزور جمع زائر، الزور جمع زائر، كصاحب وصاحب وراكب وراكب، وهكذا في بعض النسخ الزوج وقضاء حق الزوج والضيف، وكان هذا هو المتجه لأن الزور والزائر هو ضيف. على كل حال، وقد أخبر عليه السلام بقوله في صوم داود إنه من أفضل، أن من فضل صومه على غيره إنما كان من أجلي، أو أن من فضل صومه على غيره قد أخبر عليه السلام بقوله في صوم داود أن من فضل صومه على غيره إنما كان من أجل أنه كان لا يضعف عن القيام بالأعمال التي هي أفضل من الصوم، وذلك لثبوته لحرب أعداء الله عند التقاء الزحوف وترك الفرار منهم. فكان عليه السلام إذا قضى بصوم داود بالفضل على غيره من معاني الصيام، قد بين أن كل من كان صومه لا يورثه ضعفا عن أداء فرائض الله وعما هو أفضل من صومه، وذلك من نفل الأعمال وهو صحيح الجسم، فغير مكروه له صومه ذلك. يعني هذا يكون فيه تفصيل، يعني صوم داود أفضل الصيام بالنسبة لمن يعوقه هذا الصيام الذي يعوقه صوم الدهر وتتابعه عن الأعمال الأخرى الراجحة. وأما من كان في جسده قوة بحيث يتمكن من صيام الدهر ولا يعوقه ذلك عن الأعمال الراجحة فغير مكروه له صومه ذلك. وكل من أضعفه صومه النفل عن أداء شيء من فرائض الله فغير جائز له صومه، بل هو محظور عليه. يعني إذا أضعفه الصيام صيام النفل عن صلاة الجماعة مثلا، يقول والله ما أقدر أطلع أصلي بمسجد وأنا صائم وصلاة الجماعة واجب، إذن يقول لا يجوز لك أن تصوم صوم نفل. نعم، فغير جائز له صومه بل محظور عليه، فإن لم يضعفه عن الفرائض وأضعفه عما هو أفضل منه من النوافل فإن صومه مكروه وإن كان غير آثم. يعني لأن ما تسبب به من ترك الفاضل لا يأثم بتركه، نعم، فالسبب لا يأثم بفعله لأن المسبب لا يأثم بتركه. وكان ابن مسعود يقل الصوم فقيل له في ذلك فقال إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة والصلاة أحب إلي، في رواية إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن والقرآن أحب إلي والصلاة أحب إلي من الصلاة وكان أبو من الصوم. وكان أبو طلحة لا يكاد يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته يفطر إلا يوم فطر أو أضحى. وقد سرد ابن عمر الصيام قبل موته بسنتين، وسرد الصيام أيضا أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي وعبد الله بن عمرو وحمزة بن عمرو وعائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء بنت أبي بكر وعبد الله وعروة ابن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وابن سيرين، هؤلاء كلهم سردوا الصيام وقالوا من أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها فليس بداخل فيما نهي عنه من صوم الدهر. وقال مالك في المجموعة لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام منها، لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام منها. وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال إذ سئل عن صوم الدهر لا صام ولا أفطر لمن صام حتى هلك من صومه. حدثني بذلك يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن امرأة صامت حتى ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صامت ولا أفطرت، ومن صام حتى بلغ به هذا الحد فلا شك أنه بصومه ذلك آثم، قاله الطبري. انتهى من ابن بطال. من ذكر من الصحابة أنهم سردوا الصيام سيأتي في حديث حمزة بن عمرو أن سرد الصيام لا يعني صوم الدهر. نعم، قريب من قولنا ما أردت أن أراه صائما لرأيته. نعم، يسرد أيام، يتابع أيام. نعم، لكن لا يعني أنه لا يفطر أبدا. نعم، إلا ما حرم الله صيامه عليه. وفي فتح الباري وإلى كراهة صوم الدهر مطلقا إلى كراهة صوم الدهر مطلقا ذهب إسحاق وأهل الظاهر، وهي رواية عن أحمد. وشذ بن حزم فقال يحرم. وشذ بن حزم فقال يحرم. شذ؟ نعم. من يقول هذا أنه شذ؟ فتح الباري. فتح. نعم. نعم. وسيأتي كلامه في الموطأ، في المحلى. في المحلى يأتي كلامه، شدد في كلامه وذكر أشياء حقيقة، لأن قال في بعض حجج من يرى جواز صيام الدهر، وقال وهذه الحجة الملعونة إنما أتي بها لدفع السنة. نعم، سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، يعني شدده في حق الأئمة فشدده في حقه، فلو سهل الأسلوب ولينه للعنه في حقه. هذا لا يعني أنه أن ابن حزم ليس عنده علم، ولا الرجل عالم، ما فيه إشكال، ومطلع على السنة، وأتي من شدته فيها والتزامه بظاهر النصوص، لكنه تعامل مع الأئمة بمعاملة، يعني لو خف في أسلوبه لاستفيد من كتبه أكثر. ولذا يحذر صغار الطلاب حتى المتوسطين من الطلاب لا ينظرون في كتبه، لئلا ينشأوا على ما عنده من صلف. نعم نعم نعم، لا يستغني عن كتبه عالم فضلا عن طالب علم متمكن، لكن الطلاب الصغار لا ينبغي أن يقرأوا في كتبه، لأنه شد في حق الأئمة. ولذا قال شذ ابن حزم فقال يحرم. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرو الشيباني فقال بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول كل يا دهري كل يا دهري، يعني لو أن شخصا من العباد اعتمد صيام الدهر إلا ما حرم الله صيامه، فقيل له فلان دهري. نعم، وفي كتب في الرد على الدهريين. نعم صحيح، في كتب في الرد على الدهريين، وهم من ما يهلكنا إلا الدهر. فقال كل يا دهري في الوقت الذي يوجد فيه لللفظ أكثر من استعمال لا بد من الاستفصال، لكنه في عهد عمر نسبه إلى الدهر لأنه يصوم الدهر ولا إشكال. ومن طريق أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي نعيم كان يصوم الدهر، فقال عمرو بن ميمون لو رأى هذا أصحاب محمد لرجموه. كل هذا من باب التشديد، نعم، التنفير من العمل المخالف للسنة. احتجوا أيضا بحديث أبي موسى رفعه من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده 90. نعم، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده، أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، وللمجيزين أجوبة عن هذه النصوص. نعم، 90 إذا أطلقت الشيخ بالإشارة يعقد الأصبع السبابة بحيث لا يرى النور من ورائها، والثلاثة الأخرى ممدودة. نعم، وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراما. يعني هذه التوجيهات، نعم، توجيهات من يرى الجواز. نعم، توجيهات الحديث الذي نقاله بأن حديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد إلى آخره، وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها لما فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبي صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غير سنته أفضل منها أفضل منها، وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراما. هذا ما في إشكال. صح. نعم، هذا ما في إشكال، لأنه اعتقد أن غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منها. لكن إذا لم يعتقد كما سيأتي في كلام الغزالي لا يرد عليه الحديث، ما فيه تفصيل. لا سيما على أن الفهم الظاهر من الحديث. وإلى الكراهة مطلقا ذهب ابن العربي من المالكية فقال في العارضة: وأما قوله لا صام من صام الأبد، في العارضة في الجزء الثالث صفحة 99 و200، وأما قوله لا صام من صام الأبد فمعناه الدعاء. يعني لما أذكر الجزء الصفحة، لأن كلام ابن العربي ممسوخ في العارضة، لأن طبعتها في غاية السوء. يعني كثير من المسائل لا يمكن فهم مراد ابن العربي منها نظرا لسوء الطباعة. والسبب في هذا أمران: أولا الأصل المعتمد عليه سقيم، الأمر الثاني أن المطبعة التي طبعت ليسوا من أهل العناية. وأنت تذكر الصفحة الممسوخة هذه؟ إيه نعم، إيه ما في خير. وكيف تكمل النقص يا شيخ؟ في لا، هو فيه اجتهاد في التصويب. وابن العربي أيضا ابن حجر نقل بعض اللفظ، واجتمع هذا مع هذا ووجهنا كلام. وإلا العارضة ممسوخة بهذه الطبعة، والمطبعة نفسها ليست بذات عناية. الشيخ أحمد شاكر يقول: لما أرادوا طبع الكتاب فرحت واستبشرت وأعطيتهم نسختي من المتن. أدخلوا حواشي نعم، تعليقات الشيخ أحمد شاكر أدخلوها في المتن، خرجوا قرواه أبو داود وروه فلان، واختلف في اسمي على 30 قولا في أبي هريرة، فأدخلوا تعليقات أحمد شاكر في متن الترمذي. فماذا عن الشرح؟ والأصل المعتمد عليه ضعيف. المقصود أن مثل هؤلاء لا يعتمد على طباعتهم. وأما قوله لا صام من صام الأبد فمعناه الدعاء، ابن العربي يقول لا صام من صام الأبد فمعناه الدعاء، سبقت الإشارة إلى هذا. ويا بؤس من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قال إنه خبر فيا بؤس من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، فقد علم أنه لا يكتب له ثواب لوجود فقد علم أنه لا يكتب له ثواب لوجود الصدق في خبره، وقد نفي الفضل عنه، فكيف يطلب ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المحلى لابن حزم يقول: أفضل الصوم بعد الصيام المفروض صوم يوم وإفطار يوم. أفضل الصوم بعد الصيام المفروض صوم يوم وإفطار يوم، ولا يحل لأحد أن يصوم أكثر من ذلك أصلا، والزيادة عليه معصية، فمن قامت عليه بها الحجة والزيادة عليه معصية ممن قامت عليه بها الحجة، ولا يحل صوم الدهر أصلا، ولا يحل صوم الدهر أصلا. وذكر الأدلة ثم قال: قال أبو محمد: فصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على صيام يوم وإفطار يوم، ونعوذ بالله من مواقعة نهيه. وإذ أخبر عليه السلام أنه لا أفضل من ذلك، أنه لا أفضل من ذلك، فقد صح أن من صام أكثر من ذلك فقد انحط فضله، وإذا انحط فضله فقد حبطت تلك الزيادة بلا شك، وصار عملا لا أجر له، بل هو ناقص من أجره، فصح أنه لا يحل أصلا. شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول: معلوم أن جنس العبادات ليس شرا محضا، جنس العبادات ليس شرا محضا، بل العبادات المنهي عنها تشتمل على منفعة ومضرة، ولكن لما ترجح ضررها على نفعها نهى عنها الشارع، كما نهي عن صيام الدهر وقيام الليل كله دائما. اسمع كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: معلوم أن جنس العبادات ليس شرا محضا، ليس شرا محضا، فمثلا صيام يوم الجمعة ليس شرا. نعم، يعني هو في معناه مثل صيام يوم الخميس وصيام يوم الاثنين، فيه خير كثير، لكن ترجح ما مقتضي النهي فنهي عنه. ولذلك يقول: معلوم أن جنس العبادة ليس شرا محضا، بل العبادات المنهي عنها تشتمل على منفعة ومضرة، ولكن لما ترجح ضررها على نفعها نهى عنها الشارع، كما نهى عن صيام الدهر وقيام الليل كله دائما. انتهى كلام شيخ الإسلام. ويأتي أيضا بسط الأقوال في صوم الدهر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إذن نبقي مسألة الأقوال في صوم الدهر بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكر الله لكم فضيلة الدكتور، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب متابعتكم. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، ويستعملنا وإياكم في طاعته، إنه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.